السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، اشتقت إليكم من امبارح للنهاردة. أنا عارفة طبعا إن أنا معاكم طول اليوم، يعني حدوتة وجنة وكسار القفل وكده، فطبعا يعني ما فيش اشتياق ولا حاجة إن شاء الله، بس يعني إيه، من باب الود ورفع الكلفة فاشتقت إليكم برضو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بالصحة والعافية، وأن نسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا دائما متحابين متوادين متجمعين في الله على مائدة القرآن ومؤدبته، اللهم آمين. هذا هو الشهر يمر سريعا، سبحان الله. النهاردة ليلة السادس من رمضان. حبيبة قلبي يا سارة، حبايب قلبي كلكم أخوات، ربنا يبارك فيكم جميعاً. اللي ما شفتهمش طبعا من زمان، من ايام قبل الحظر ما يبتدي، وحشوني جدا جدا الجماعه اللي كانوا معايا في المسجد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا ردا جميلا، اللهم امين. يا رب يا داليا، يجمل ايامك يا بنتي يا رب، اللهم جملنا وادم جمالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. النهارده ان شاء الله معادنا مع برنامج اكسار القفل، والنهاردة الحلقة الرابعة إن شاء الله. من أول بكرة بأمر الله عندنا يومين سيرة، ويوم الجمعة إن شاء الله أجازة. فالسيرة طبعا اللي هو برنامج رحمة للعالمين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته. ويعني من أجمل التعليقات، حبيبة قلبي يا مرام وحشاني جدا، من أجمل التعليقات صراحة اللي جاتني، بتقولي في أخت بتقولي عمالين يبعتوا أخبار عن المسلسلات، وده حلو وده وحش، وأنا عايزة أكتب لهم يا جماعة إحنا أصلا مش في الكلام ده خالص، إحنا قاعدين في يريدون وجهة، يعني حاشين هناك. ف الحمد لله بفضل الله يعني، وإنتي وحشتيني أكتر يا ولاء. ربنا يا رب يجمعنا دائما على طاعته، اللهم أمين. حبيبة قلبي يا مي، وحشتيني قد الدنيا. طبعا عمالين يكتبوا لي وحشتينا وحشتينا، دول الطلبه بتوعي في المسجد اخوات، فما تستغربوش يعني. فربنا يا رب يمتعنا كده باللقاء فيه، ونفضل دايما ان شاء الله نتقابل سواء على الفيس او في المسجد بغير حول منا ولا قوه، اللهم امين. منوره يا عبير، منورين كلكم يا اخوات والله، ربنا يا رب يبارك فيك ويجمعنا دائما على طاعته. طيب نبدا ان شاء الله ببركه الله سبحانه وتعالى. سارة حبيبة قلبي كمان حاضرة ما شاء الله، كل الحبايب. إن شاء الله النهاردة هنمعدنا مع تدبر سورة الفاتحة. خدنا 3 حلقات في تدبر سورة الفاتحة. حبيبة قلبي يا أسماء، إني أحبك في الله أكثر، أسأل الله أن يحبك. امبارح اتكلمنا في الأول، خدنا كيف نقرأ سورة حبيبة قلبي يا مهمس. أنا بحبك فعلا يا مهمس والله، بحبكم كلكم يا أخوات والله، يعني من غير ما أشوفكم أنا بحبكم، سبحان الله. حبيبة قلبي يا حاجة فايزة، وحشتيني قد الدنيا، يعني النهاردة بقى نقعد نحب في بعض كده كتير، اللهم بارك. وزينب وحشتيني كلكم والله، كلكم يا أخوات وحشتوني وحشتوني، أسأل الله أن يجمعنا على خير يا رب. وندى كمان، ندى كمان بحبك يا ندى، ربنا يبارك فيكي. طبعا برضو يعني صوتي في الحلقة بتاعت الفاتحة غير خالص صوتي في حلقة الأطفال، وأنا بقى بعمل شريرة وبعمل، شفتوني وأنا شريرة؟ لما بعمل كده صوت الأشرار في القصة، لما بيقابلني شخصية شريرة، طبعا بقى سارة وهبة بقى وكده، الجماعة اللي هما بيشتغلوا معايا في الفيديو، فبيقعدوا يقولوا لي بقى واحنا بنعمل الفيديو يعني بنبقى بنفطس على مدرستنا بالضحك دي، الاستاذه اللي عماله تعمل صوت اطفال وكده، لا صوت اشرار مش اطفال، بس يعني الشغل يحكم بقى اخوات، الشغل يحكم. حبيبه قلبي يا ولاء، ربنا يبارك فيك ويحبك يا رب. طيب نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى، ونتبرأ من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته. نبدأ إن شاء الله نكسر القفل مع سورة الفاتحة. وخدنا امبارح وأول امبارح كيف نتعامل مع سورة الفاتحة على أنها استشفاء، يعني نتعامل معها بمبدأ إن احنا نستشفى بسورة الفاتحة، وهذا أيضا من ضمن هجر القرآن إن احنا نهجر الاستشفاء به. تمام، حاضر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. وامبارح برضو اتكلمنا عن كيف نستدل بسورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. خدنا امبارح حبيبة قلبي يا أمل، وانت كمان وحشتيني. خدنا امبارح أنواع التوحيد الثلاثة، بيقرأ يصلي بينا غلط في آية ينفع أرده؟ اه طبعا ينفع تردي، مفيش مشكلة خالص طالما هو هيقبل. يعني لو هيقلب بقى وكده يعني بلاش، لو هيقلب عليكي ما ترديهوش طالما مش لحن جالي، لكن لو لحن جالي رديه. تمام يا رب، اللهم امين. طيب امبارح اخدنا توحيد التوحيد وانواعه، ازاي خدناه في سورة الفاتحة، او كيف تفصل سورة الفاتحة انواع التوحيد. خدنا توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية، قلنا ايه هو توحيد الالوهية، خلاص احنا عرفناه وفهمناه انه اي حاجة طالعة منك لله سبحانه وتعالى فهي توحيد الوهية، اللي هو التوحيد العملي، خلاص اللي هو يعني ايه اي عبادة انت بتعمليها سواء عبادات قلبية او عبادات جارحية، اي عبادة من العبادات دي المفروض ان هي اسمها التوحيد العملي، اللي هو توحيد الالوهية، ان انت بتؤلهي الله سبحانه وتعالى. بتؤلهي ازاي؟ ان انت بتصرفي اليه الصلاة، الزكاة، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستغاثة، الاستعانة، كل دي ايه عبادات بتوجهيها لله سبحانه وتعالى، اذا ده توحيد الوهيه. توحيد الربوبيه اللي هو العلم عن الله، اللي هو يعني ايه العلم عن الله؟ اللي هو مثلا ان انت تعرفي من هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما تيجي مثلا من لما حد يسالك مين هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا، فتقولي ربي الذي يرزقني، يميتني، يحييني، يدبر امري، ينزل الغيث، يشفيني، يدبر الامر، يحشرنا في يوم الميعاد، الذي سبحانه وتعالى يكسيني، يطعمني، يسقيني، كل دي ايه من افعال الربوبيه اللي احنا بنسميها عطاء الربوبيه. طيب جميل، مصداقا لهذا القول قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. الايه دي بقى فيها توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات، يبقى احنا خدنا دلوقتي عندنا امبارح شرحنا نوعين من انواع التوحيد، الالوهيه والربوبيه. سمينا توحيد الالوهيه توحيد العبادات اللي هو توحيد العملي، وتوحيد الربوبيه اللي هو التوحيد العلمي، اللي هو زي ما انا مثلا كده اسالك اقول لك ايه هو انت ايه علمك عن ربنا، فتقولي علمي عن ربنا ان هو بيعمل كذا وكذا وكذا، وكانها هي بتتكلمي عن افعال الله سبحانه وتعالى. التوحيد العملي بقى اللي هو اللي انت بتعملي ايه، انت بتعملي ايه، انا بعمل كذا وكذا وكذا، طب بتصرفيه لمين، بصرفه لله. خلاص كده فهمناها. قلنا برضو استدلينا امبارح من القرآن على المبدأ اللي هو السؤال اللي احنا لازم نسأل نفسنا، احنا جينا الدنيا ليه، احنا جينا الدنيا ليه. انت جاية عشان حاجتين، عشان اتعلم، عشان اعبد الله سبحانه وتعالى، وعشان اتعلم، عشان اعبد الله الدليل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و العلم عشان تتعلمي، الدليل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. جميل، في بقى نوع تالت من أنواع التوحيد اللي هو إيه، اللي هو توحيد الأسماء والصفات. يعني إيه توحيد الأسماء والصفات؟ لازم تفهمي قبل ما أدخل في شرح الأسماء والصفات إن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له صفة. يعني إيه؟ ركزي معايا، يعني ايه كل اسم ليه صفة؟ يعني مثلا لما تقولي مثلا اسم الله الغفور، الغفور، طبعا الاسماء لازم تبقى مسبوقة بال، خلاص، اسم الله الغفور، خلاص، انا اتخلقت عشان اعبد، انا اتخلقت عشان اتعلم، بالظبط كده يا سارة، احسن الله اليك، اسم الله الغفور. انا لو سألتك ايه هي صفة اسم الله الغفور، فانت هتقولي لي ها المغفرة او الغفران، يبقى دي الصفة. لو مسألك صفة الله العزيز، اسم الله العزيز، ايه الصفة بتاعته؟ هتقولي لي العزة. طيب اسم الله مثلا، هقول لك ايه اسم الله مثلا، الحكيم، ايه صفته؟ الحكمة. اسم الله الرحيم، ايه صفته؟ الرحمة. اسم الله العفو، ايه صفته؟ العفو. يبقى كل اسم من اسماء الله ها بنستخلص منها صفة. ايه ده يفيدني في ايه؟ دي مهمة قوي النقطة دي، ده يفيدني في ايه؟ يفيدني في ان انا هقول لك ان الاسم مش شرط يدل على الصفة الا في حالة اسماء الله سبحانه وتعالى. تاني، الاسم عموما اي اسم مجرد مش شرط ابدا يدل على الصفة بتاعته الا في حق الله سبحانه وتعالى. اسماء الله تدل على صفاته، اسماء الله اعلام واوصاف، يعني ايه اسماء الله اعلام واوصاف؟ يعني اسم الله سبحانه وتعالى اسم علم ليه، تعرفي انه العليم يبقى ربنا سبحانه وتعالى، الله هو العليم. طيب وصفته العلم. اسم الله العزيز، مين هو العزيز؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. طب وصفته الايه؟ العزة. غير بقى المخلوقات، بمعنى لما انا اقول مثلا ايه واحد اسمه كريم، هل شرط كريم ده يبقى بيعاملني بكرم؟ لا، هو اسمه كريم لكن ممكن يبقى ابخل خلق الله. يبقى معنى كده ان اسماء الناس اسماء اعلام فقط وليست اوصاف، لكن ربنا سبحانه وتعالى كل اسم له يعاملني بصفته، لان انا يهمني قوي كلمة يعاملني دي. هو العزيز يبقى هيعاملني بعزة، هو الكريم يبقى هيعاملني بكرم، هو الغفور يبقى هيعاملني بمغفرته، هو الرحيم يبقى هيعاملني برحمته، خلاص. هو الشاكر يبقى هيعاملني بشكره، خلاص. هو البر يبقى هيعاملني ببره، خلاص. يبقى معنى كده ان اسم، يبقى لما تسمعي وتسمعي كده في دروس عقيدة كده وتحس ان هي مقربة عليكي، فتسمعي تقولي ايه، تلاقي واحد مثلا بيقول لك ايه اسماء الله اعلام واوصاف، وانت مش فاهمة حاجة. يعني ايه اسماء الله اعلام واوصاف؟ انا بقى هقول لك اهو، اعلام يعني ده علم بيدل على الله سبحانه وتعالى، جميل. طب واوصاف معنى كده ان الاسم العلم ده بيدل على صفة من صفات الله. هل بقى مثلا اي واحد في الدنيا، واحد مثلا اسمه عزيز، ممكن يبقى هو ذليل جدا لمديره، ولا ذليل لواحد هيعمله مصلحة، صح ولا لا؟ ممكن مثلا واحد، مثلا واحدة تبقى اسمها جميلة وهي شكلها مثلا مش حلو، خلاص ما فيهاش جمال. يبقى معنى كده ان هي اسم ايه؟ اسم علم فقط، لكن هل شرط ان الاسم ده يدل على صفة بتعاملني بيها؟ ها، واحدة مثلا واحد اسمه ايه جيد مثلا، هل معنى، هل شرط ان جيد ده يعاملني بجود؟ لا طبعا، ممكن يبقى هو اسمه جيد ومش جواد خالص، تمام. يبقى معنى كده ان احنا نفهم ان اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام، يعني بتدل عليه، بتعلمني ان ده ربنا. طب ويعني ايه اوصاف؟ يعني كل اسم من دول ربنا بيعاملني بالصفة بتاعته، افهميها، كل اسم من دول ربنا بيعاملني بصفته، بصفة الاسم ده. يبقى انا اللي يهمني في استخلاص الصفة من الاسم، ايه اللي يهمني فيها؟ يهمني ان انا اعرف كيف يعاملني الله بهذا الاسم. ها، يبقى فهمت النقطة دي؟ يبقى كيف يعاملك الله باسمه العزيز؟ يعاملني بعزة. كيف يعاملك الله باسمه الجبار؟ يعاملني بجبره، خلاص. كيف يعاملني الله سبحانه وتعالى باسمه العليم؟ يعاملني بعلمه، يعاملني بحكمته، يعاملني المحيط، يعاملني بإحاطته، الحفيظ يعاملني بحفظه، خلاص. الولي يعاملني بولايته. انتوا فاهمين يا اخوات؟ يبقى دلوقتي بقى معنى كده ايه اعلام واوصاف؟ خلاص انا فهمتها، خلاص. يعني ايه اعلام واوصاف؟ اعلام بتدل على ربنا سبحانه وتعالى، واوصاف يعني كل علم من الاعلام دي فيها صفة بيعاملني الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. خلاص يا اخوات فهمتوها؟ ما يهمنيش ان انتوا تقولوا اسماء الله اعلام واوصاف، لان كتير جدا من الطلبه بتوعي اجي اسالهم قولي لي يعني ايه اسم الله علم وصفه، تتلخبط وتجيب عرق وما تبقاش عارفه تجاوب. لا، انا عايزاكي، انا قلت لك ان العقيده مشاعر مسيطره، ان انت تفهمي يعني ايه عقيده، مش ان انا افهم واكتب واحل في امتحانات وتيجي بقى انت بقى ايه. دي بتبان قوي امتى بقى يا اخوات؟ بتبان جدا جدا في تدبر القران. يعني مثلا لما اقول لك ايه هاتي لي اسباب المغفره، تقولي يعني ايه، يعني ايه اسباب او موجبات المغفره، تقولي لي يعني ايه موجبات المغفره يا معلمتي، اطلعها ازاي؟ اقول لها تطلعيها كيف يعاملك الله بمغفرته، يعاملك الله بمغفرته علشان هو ان انت بتعملي كذا وكذا وكذا، فانت كده بتبقي بتتعرضي للمغفره، فربنا سبحانه وتعالى غفور يعاملك بمغفرته علشان كذا وكذا وكذا وهكذا. خلاص اخوات يبقى احنا لازم نفهم، تمام. طيب يبقى تاني بنقول ان الاسماء والصفات دي اهم نقطة في الاسماء والصفات. لو انت عديتي النقطة دي وفهمتيها اللهم بارك، هتبقي ان شاء الله بعد كده الاسماء والصفات بالنسبة لك شرحها وفهمها باذن الله سهل خالص. الله سبحانه وتعالى يقول الاول انا عايز اسال بقى، توحيد الله باسمائه وصفاته يعني ايه؟ ان تعرفي الله تعالى وتؤمني به وبربوبيته وملكه وجلاله وكماله اسمائه وصفاته، تؤمني بكل ده، تؤمني ان الله سبحانه وتعالى له اسماء، ومن جوه الاسماء دي في فيها ايه؟ صفات، كل صفه بايه؟ جواها ايه؟ بتحتوي على اسم، خلاص؟ طيب ممكن الصفه الواحده خلاص يبقى ليها اكتر من اسم؟ خلي بالكوا ده مش في تدبر الفاتحة بس، أنا عايزة أوسع مدارككوا. ممكن الصفة الواحدة يبقى ليها أكتر من اسم. يعني إيه صفة واحدة ليها أكتر من اسم؟ يعني مثلا ممكن صفة الرحمة يبقى في منها اسم إيه؟ الرحيم، وفي منها اسم إيه؟ الرحمن. تمام كده؟ طيب مثلا ممكن أما أقول مثلا صفة إيه؟ المغفرة، يطلع بينها بقى اسم الله الغفار واسم الله الغفور. تمام؟ ممكن مثلا ما أقول لك مثلا صفة الإيه؟ يعني في صفات بيبقى ليها أكتر من اسم، خلاص؟ مثلا صفة مثلا العلم ممكن يطلع منها اسم الله سبحانه وتعالى العليم، ممكن يطلع اسم الله الخبير، خلاص اللي هو الخبير اللي هو دق علمه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو، ماله بقى؟ عالم الغيب والشهادة. اللهم آمين يا رحاب، جميلة أوي الدعوة دي يا رحاب والله. اللهم اجعل حلقتنا هذه من موجبات مغفرته لنا. ياه والله وكأنها وقعت في قلبي. اللهم آمين اللهم آمين. والله أخوات نجدد النية أنما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا من هؤلاء القوم. ألا وإن في الكون ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة للذكر فقالوا أن هلموا إلى غايتكم. يعني تخيلوا إن إحنا وإحنا قاعدين دلوقتي، تخيلي أنت الملائكة بتنده على بعضها، تعالوا بسرعة إحنا لقينا غايتنا. تخيلي كده لما تبقي قاعدة والملائكة بتحفك. سبحانك يا رب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإياكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. خلاص سبحان الله عما يشركون. تعالوا كده نعمل تدريب عملي كده. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، صفته إيه؟ الملك ده اسم، صفة الملك إيه؟ ها طيب هستنى تجاوبه. القدوس، صفة القدوس إيه؟ السلام، ها صفة السلام ايه؟ المؤمن، صفة المؤمن ايه؟ خلاص وهكذا. يبقى انتوا المفروض تطلعوا الصفات من هذه الاسماء. ماشي. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. كل دي مفروض ان انا اؤمن بهذه الصفات، اؤمن بان هي اسماء، والاسماء دي يعاملني الله بصفاته التي في هذه الاسماء. خلاص ربنا يحبك يا رب يا منى، يا رب ربنا يحبك. يعني هي ربنا يحبك دي اخوات، انا سبحان الله مش عارفه، يعني هي جت على لساني كده. اخوات كتير قوي بيقعدوا يقولوا لي احنا بنحبها قوي. هي نفسها احبك الله الذي احببتني فيه، بس انا يعني بقولها بالعاميه يعني ربنا يحبك. اسال الله ان يحبنا يا اخوات ويرزقنا حبه وحب من احبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه سبحانه وتعالى. طيب فانا دلوقتي في هذه الايه مثلا اعلم ان اتعلم أن الملك الرزاق المدبر المتصرف في هذا الكون هو الذي خلقني لأعبده وحده سبحانه وتعالى، وتخصيه بالطاعة والتذلل. طيب أنا بقى لما أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، يعني أنت لو أنت عرفتي كده أن ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، وصح برافو عليكي أحسنت يا هجيبك ده، أن صفة الملك هي الملك، جميل جدا. خلاص فصفة الملك هي الملك، خلاص كده. طيب انا لما اعرف بقى ان هو الملك اعمل ايه؟ المفروض الواحد وهو رايح يقابل الملك بيبقى عنده رهبة كده، بيبقى عنده كده يعني خوف. يعني تخيلي كده لو حد قال لك ايه هتتعرضي بكره على رئيس الجمهورية عشان مثلا تحلفي القسم ولا اي حاجة، يا نهار ابيض مش هتنامي طول الليل، مش هتنامي. تقعدي بقى تظبطي نفسك وتلبسي احسن حاجة عندك ومش عارف ايه، طب يا ولاد الطرحة مظبوطة كده، طب ايه الكاميرات لما هتيجي عليا، طب وهكذا. خلاص السلام من كل سوء، خلاص السلامة من كل سوء مش التسليم. طيب تمام. يبقى انت هتعملي ايه ساعتها؟ هتروحي وكأنك داخله يعني بذل كده بخضوع، هتبقي حاطه كده وشك في الارض مش عارفه ايه. يبقى انا لما اعرف ان هو ملك ده هيبقى ليه مقتضيات الاسم عليا اللي هو ايه؟ التذلل. التذلل خلاص. حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك يا حاجه سحر يا رب، وانا كمان بحبك جدا ربنا يحبك. فبالتالي بما انك انت هتتذللي له، لا تسالي، لن تسالي الا الله، ولن تدعو الا الله، ولن تستغيثي الا بالله، ولن تطلبي المدد والعون الا من الله. هو ده التوحيد يا اخوات. اللي بتقول لك انا مش عارفه يعني ايه توحيد، يعني ايه مش عارفه يعني ايه توحيد، انا نفسي ادرس توحيد. اه طبعا ادرسي وزودي علمك، لكن ما بتقوليليش مش عارفه يعني ايه توحيد. التوحيد ده شيء فطري، التوحيد ربنا سبحانه وتعالى خلقه فينا بالفطره، من غير ما تعرفي اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقك موحده. فاجتالتهم الشياطين، كل ابن ادم خلقوا على ايه؟ على الفطره السليمه اللي هو الاسلام. الاسلام فاجتالتهم الشياطين بقى خلاص، يعني البيئه اللي حواليهم هي اللي خلتهم كده. تمام بالظبط كده، صفه التقديس بالظبط كده يا شيرين. خلاص يبقى هذا هو التوحيد الذي هو اساس الدين. التوحيد ده هو اساس الدين، هو روح الاسلام. التوحيد ده روح الاسلام، هو عنوان السعاده. لما انت هتوحدي رب صفه القدوس، القدوسيه وليس التقديس. ايوه احسنت يا هناء، ممتازه. القدوسيه، صفه القدوس القدوسيه. طيب انا دلوقتي لما هعرف ربنا سبحانه وتعالى وهفهم اسمائه وصفاته وهتعبد عليه، هو ده التوحيد. يعني ايه هو ده التوحيد؟ بالظبط بالظبط. بصوا اخوات، دايما اقول التوحيد، عشان كده انا دايما بعترض على الناس اللي هي بتقعد تنزل منشورات ايه، انا هفطر المغرب، انا صايمه النهارده يا جماعه وهفطر المغرب، واللي عايز دعوه اكتبوها لي، وانا رايحه اعمل عمره وتعمل ورقه عند الكعبه كده، واللي عايزه دعوه تقوم رافعه الورقه قدام الكعبه. ليه انا بالحاجات دي بنتقدها والناس بتزعل مني ان انا بنتقدها ويقولوا لي ايه يعني لما نحض بعض على الخير؟ هذا ليس حظا على الخير، ولكن العباده منك لله سبحانه وتعالى. كوني واحدا لواحد، انت منك لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الزمر، اللي هي ايه؟ رجلا سلما لرجل. انت خليكي سالمة كده لرجل، وهو الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. رجلا سلما لرجل، تبقي منك كده، عبادتك تبقى لله فقط فقط، دون ان انا ادخل فيها ناس، ادخل فيها. انت صايمة، انا لازم اعرف مصر كلها ان انا صايمة وهقعد ادعي لكم؟ يعني خلاص، يعني بعد اذنك حضرتك دعوتك مستجابه للدرجه دي، لدرجه ان انت اي كلمه يعني خلاص، يعني ما تدعي يا ست لامه محمد، ادعي كل مريض ربنا يشفيه، وكل واحد طلب منك ان انت تدعي له بالذريه ربنا يعطيه، ادعي دعوات عامه حبيبه قلبي. مش لازم اقعد اقول يا جماعه قولوا لي واللي عايز ادعي له وهكذا، مش لازم مش لازم. طيب يبقى معنى كده يا اخوات ان احنا بنقول ايه؟ ان التوحيد هو ان انت تعبدي الله سبحانه وتعالى وتتعبدي اليه بهذه الصفات. طب عشان بس ايه نجري شويه في الشرح، فاذا فقد التوحيد لم ينتفع العامل بعمله. مهم جدا دي، مهم جدا دي. لما يفقد التوحيد مش هتنتفعي بعملك، ولم يستفد من عبادته، لان التوحيد هو اساس قبول الاعمال، فبه تكون صحيحه مقبوله، وبانتفائه يعني بانتفاء التوحيد ده تكون العبادة إيه؟ على أساس باطل، بتكون باطلة مردودة. خلاص؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، ده الكلام ده بيتقال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني معنى كده إن الرياء ده اللي احنا بنقول عليه، معنى كده إن لما بدخل حد مع ربنا سبحانه وتعالى في العبادة، إيه اللي بيحصل؟ العمل بيحبط، العمل بيحبط. ان انا اكلم مش عارفه مين واقعد يا اخوات، ده دلوقتي وبرضه الناس بتعترض عليا لما بقعد اكلمهم واقول لهم بلاش موضوع القراءه، ان انا رشحت فلانه انها تنزل ايات النهارده تقراها، هذا من الرياء. يا اخوات احنا اصلا بنرائي من غير ما نكتب على الفيس، ما بالكم بقى لما نكتب؟ يعني والله العظيم انتوا اللي بيكتب كده مش خايف على عمله من الاحباط؟ انت مش خايفه على عملك؟ يعني حبيبه قلبي، اولا انا ضد اصلا ان ايات المصحف تنشر على الفيس علشان القراءه. قالي هذا الامر استهنى؟ انا عارفه ان في شيوخ قالت جائز، وان في شيوخ بتنزلها، وفي شيوخ محترمين جدا ومعروفين واسمائهم رنانه بينزلوها على مواقعهم وصفحاتهم اللي هو الورد اليومي، انا لا اقتنع بذلك. يعني قالي هذا الحد وصل بينا الكسل ان انا مش قادره اقوم اجيب مصحفي من عرفه اقرا، فمستنيه فلان لما يذكرني بالورد. اخوات اين نحن؟ يعني اين اصبحنا للدرجه لهذا المدى؟ وتقول لك ايه بقى الرد اللي بيقهرني؟ تقول لك ايه؟ احسن من ما فيش. لا، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم ولكن الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. انتوا بتمنوا على مين؟ مفيش حاجه اسمها احسن من مفيش. يعني ايه احسن من مفيش؟ يعني المصحف للدرجات دي بعيد عن ايدك؟ المصحف للدرجات دي تقيل عليكي ان انت تقومي تشيليه؟ ده حتى يا شيخه لو محملاه على موبايلك يبقى الواز من جواكي. كنت مره قبل كده بدي درس عن موضوع الذكر في شرح كتاب الوابل الصيب للامام ابن القيم، طبعا الجماعه هنا اللي حضروا معايا يعرفوا الكلام ده، وانا شرحته في دوره فاذكروني اذكركم في المسجد. فشرح كتاب ابن الوابل الصيد ده بيتكلم على الذكر، ان هو مش الذكر المقصود بيه اللي احنا فاهمينه، اللي هو منبه على الموبايل يقومني والاتنين على الناشر. طبعا انا ضد الكلام ده خالص، والقارئ ده كسل منه وتكاسل واستهانة بكتاب الله. يعني ايه يا اخوات؟ يعني للدرجة دي عبادتي تبقى عبادة مش محتاجة تمامات، ولا محتاجة ان انا عملت كذا، ولا محتاجة اقولك، ولا محتاجة العبادة يا اخوات، العبادة رجلا سلما لرجل، بلاش هذه المخالفات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. طب ما احنا عشان كده بننشر اهو رهام، احنا بنقول يا جماعة بلاش الحاجات دي، كل دي بدع، وكل دي حاجات ملهاش لازمة، وعدم تقدير وتعظيم لكتاب الله. طيب، فبنقول ان دي كلها من محبطات الاعمال. فالذكر المقصود بيه مش الذكر اللي هو اللي انت تقعدي تفكريني وانا اقعد افكرك ومنبه فوق دماغي، ولا لا لا، اللي هما شوفي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا اخوات تتجافى، انتوا عارفين يعني ايه يا اخوات تجافي؟ تجافي يعني مش قادرين يمسوا الفرش اللي هم عليه، مش قادرين، في مجافاه، في كره، في بعد ما بينهم وما بين السرير، مش مستنيين بقى حد يقول لهم. طبعا انا عارفه ان دي درجه عاليه، تمام، لكن يعني نسال الله ان يرزقنا، نسال الله. وبالضربه بقى، مش كل حاجه اقعد استسهل، طب وايه يعني؟ طب ما هو احسن من ما فيش، طب وايه يعني؟ طب ما هو احسن من ما فيش. سبحان الله، اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. خلاص، تدلي تدلي يا اختي الحبيبه على الخير، ولكن لا نبتدع يا اخوات، لا نبتدع، ندل يا جماعه في حلقه علم في الحته الفلانيه، انا بدل هنا، هو انا بقول لهم ان انا لازم، ما حضرتيش الحلقه ما تديني تمام، ولو ما حضرتيش الحلقه انا هشوفك واكتبك غياب، مفيش حاجه اسمها كده يا اخوات، لا نكون فتنه لغيرنا. انا بدل بس على الخير، انا ممكن ادلك على حلقه العلم معلش يعني وما احضرهاش، في كتير على فكره اخوات بيدخلوا هنا يعملوا منشن لاصحابهم ويمشوا ما بيحضروش الحلقه عادي. انا ادل على الخير عادي، اذا كان انا مثلا لو واحد مثلا بيشرب سجاير خلاص عليه ان يامر بالمعروف في عدم شرب السجاير، طب هل هو عليه اسم ان هو بيعمل الباطل ويامر بعكسه؟ لا، ليس عليه اسم، هو بيدل على الخير ويامر بالمعروف، لكن هو مش قادر، هو خد نص الحاجه، يعني هو هنا خد نص الثواب ان هو بيامر بالمعروف، لم ينهى عن المنكر، يعني هو هنا ايه؟ ما قالش مثلا ايه؟ انا مش، ما قالش لنفسه انا مش قادر اشرب سجاير، لان هو مش قادر عليه، لكن هو بيقوم بنص الموضوع، بيامر بالمعروف. خلاص؟ طيب، يبقى احنا لازم نفهم ان التوحيد هو اصل الموضوع، اصل الدين التوحيد، من اتى بعمل ليس فيه توحيد حبط عمله. امال ليه الرياء من محبطات الاعمال؟ وليه الرياء احنا بنستعيذ منه، بنقول اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. انا ممكن جدا ابقى بعمل حاجه خلاص ويدخل فيها الرياء من غير ما اخد بالي او من غير ما اشعر، لان هو اشد، يعني شوفي خفي اشد من دبيب النمله. انا وانا قاعده معاكم دلوقتي وبنتكلم، وشويه نمل في الركن عندك في الشقه، في ركن الاوضه اللي انت قاعده فيها، انت حاسه بدبيب النمل في الاوضه اللي انت قاعده فيها؟ لا لا، مش حاسه بدبيب النمل، يبقى ده ايه؟ ده الرياء بقى اخفى من دي، اخفى من دبيب النمل، ممكن يدخل في قلبي، انا ممكن ده يدخل في قلبي دلوقتي العجب والرياء وانا بكلمكم، ايه مشكله يعني؟ فنسال الله العفو والعافيه. عشان كده دائما دائما دائما تذكري وتقولي اللهم ثبت قلبي على الايمان، اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، ودايما تدعي، دايما تدعي، دايما تدعي بالاخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. يبقى ده إيه؟ توحيد أهو، توحيد أهو. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابن العباس إن أنت تسأل ربنا سبحانه وتعالى، لو سألت اسأل الله ما تسألش حد خلاص. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تمام؟ أفرق إزاي ما بين الرياء وما بين الشيطان؟ إن ده رياء. بص حبايبي، إحنا لازم الموضوع ده يبقى ماشيين، يعني عارفين إن هو ماشي على شوك. اعتبروا نفسكم ماشيين على شوك. احنا كلنا يعني، احنا معلش يا اخوات، مش هنبقى احسن من سيدنا عمر بن الخطاب لما سال حذيفه بن اليمان وقال له يعني استحلفك بالله تدلني هل انا من المنافقين ولا لا، اسماني لك رسول الله؟ احنا مش هنكون احسن منه يا اخوات. فاللي انا عايزه اقوله لكم، احنا هنفضل خايفين من الرياء لغايه ما نقابل وجه كريم. وطبعا اكيد في اعمالنا شيء من الرياء، فنسال الله ان يخلصنا ونسال الله ان يطهرنا. نسال الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه ان ياخذنا وهو راض عنا، اللهم امين. طيب، يبقى دلوقتي خلاص فهمنا النقطة الأولى. دلوقتي بعد ما خدنا أنواع التوحيد، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، عايزين بقى نلخص الموضوع ونقول إن التوحيد هو أساس العمل. أي عمل بدون توحيد فهو محبط. لما تيجي تقولي لي الدكتور الفلاني العالم العلاني ده بيشفي ناس، ده بيقدم خدمات، ده بيعمل مش عارفة إيه، وهو أصلا مشرك، ماليش دعوة، ماليش دعوة. أنا عقيدتي إن هو إيه؟ خلاص، ان هو محبط عمله. ليه؟ مهما اتى من اعمال البر، مهما اتى من اعمال البر، مهما اتى، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لان مفيش توحيد، مفيش توحيد، مفيش اساس، لان هو كل عمله اصلا محبط. ليه محبط؟ ده عمل خيره كتير جدا، ده شفى ناس كتير وتصدق على ناس كتير. حبيبه قلبي، هو فعلا عمل الحاجات دي كلها، بس تخيلي انت لو انت بتبني بيت والبيت ده اساساته بايظه، المونه اللي بيتعمل بيها البيت والاساسات نفسها اللي هما بيسموها الاعمده خربانه، لكن الحيطان شكلها جميل جدا جدا، البيت ده هيعيش؟ يعني انا مثلا عايز اسالك، واحد مثلا بيعمل برج، جه مثلا الخوازيق اللي هما بيدقوها في الارض دي عملها مغشوشه، الحديد بتاعها مغشوش والمونه اللي بيرميها في الارض مغشوشه، وهو عارف كده كويس، لكن الحيطان والزخارف بتاع البرج ما شاء الله حاجه مبهره، هيقعد قد ايه؟ سنة سنتين وهيقع، هيقع. ليه؟ لان الاساسات بايظة. هو بالظبط كده العمل، العمل الاساس بتاعه التوحيد. التوحيد مش موجود، كل اللي انت شايفاه ده، ها، نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كل الاعمال بتاعتهم دي هياخدوا حقهم فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. مش انت عملت عمل طيب؟ اه، هتاخد اجره في الدنيا. ايه الاجر بقى؟ شهرة، مال، حب الناس، احترامك، تقديرك، كل ده حقك. لكن تيجي بقى في الآخرة ملكش عندنا، وما له في الآخرة من خلاق، ملكش عندنا أي حاجة. طيب تعالوا بقى نشوف إيه علاقة سورة الفاتحة بكل الكلام اللي إحنا عمالين نقوله من امبارح ده. سورة الفاتحة دلت على الأنواع الثلاثة للتوحيد، اللي هم بقى ركزوا معايا، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الإيه؟ توحيد الأسماء والصفات. أنا كل ده بربط لكم، أنا الأول كنت بشرح لكم إيه هو التوحيد، عشان لما اقول لكم ان سوره الفاتحه اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه ما تقوليش ايه هي انواع التوحيد الثلاثه، انت خلاص كده فهمتيها. تعالي بقى نشوف سوره الفاتحه ايه هي انواع التوحيد اللي اشتملت عليها سوره الفاتحه. اول حاجه قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. ايه هو الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله عز وجل، هو الثناء على أسمائه الحسنى. الله أكبر. الأسماء الحسنى دي إيه؟ من نوع من أنواع التوحيد ولا لأ؟ أيوة، نوع من أنواع التوحيد. يبقى أنت بتثني، بتمدحي الله يعني سبحانه وتعالى، بتثني على الله. يبقى الحمد معناه إيه؟ هو الثناء. الحمد معناه إيه؟ هو الثناء، وفي نفس الوقت دعاء. دي بقى جديدة، الحمد هو الثناء وفي نفس الوقت دعاء. دعاء بإيه؟ هو انا لما احمد ربنا على شيء، معنى كده ان انا بقول له ايه؟ ان انا مبسوطه بالشيء ده، فهقول له الحمد لله، اي ادمه وثبته وبارك فيه. يبقى الحمد ده ايه؟ الحمد ده ثناء ودعاء، مش بس ثناء، ودعاء. خلاص، يبقى تاني، الحمد هو الثناء على الله، على ايه؟ على اسمائه وعلى صفاته سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى انا بقى اثني على الله، على الله باسمائه وصفاته. يبقى ده اول نوع من انواع التوحيد، اللي هو الأسماء والصفات، أو آخر نوع من أنواع التوحيد اللي هو الأسماء والصفات. بحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه قيوم السماوات والأرض، وكأنك مثلا بتقولي له إيه؟ يا رب أحمدك إن أنت قيوم، ما بتكلنيش إلى نفسي طرفة عين، إن أنا وأنا نايمة بالليل ما بحتاجش لجهاز يحرك لي قلبي، ما بحتاجش لحاجة، لجهاز يدخل القلب، يدخل الدم في قلبي وفي عروقي. يا رب يعني الحمد ليك ان انت قيوم على وداني، ان انا وانا نايمه لو سمعت صوت فرقعه اقوم اجري، مين اللي بينبهني؟ انت سبحانك وتعالى. الحمد لله ان انت قيوم على الكلى عندي وعلى المثانه، لان انا لما المثانه عندي بتتملي خلاص فيها عصب بيشكشكني عشان اقوم من نومي وادخل الحمام، لو انا العصب دوت ما اشتغلش وانت مش قائم عليه هيحصل لي تبول لا ارادي، عافاكم الله وعافاني. يبقى انا وكاني وانا بقول الحمد لله، اي احمدك يا رب على انك قيوم، احمدك يا رب على انك سلام. يعني ايه سلام؟ سلم فعلك من كل عيب ونقص، لم تمنعني من شيء بخلا منك عياذا بالله، ولكن منعتني الحكمة لا تعلم لا يعلمها إلا أنت. الحمد لله أنك أنت المؤمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فأنت تؤمنني في فزعي وتؤمن بشاراتك ووعودك لي. الحمد لله. يبقى وانت بتحمدي الله مراري على عقلك كل ده، انت بتحمدي ربنا وكأنك بتقولي له يا رب أنا بحمدك على صفاتك اللي بتعاملني بيها. ها فهمتوا اخواتي يعني ايه الحمد وايه علاقة الحمد بأسماء الله وصفاته؟ فهمتوها؟ طيب يبقى انت بتحمدي الله سبحانه وتعالى، اي بتثني عليه خلاص لقوله سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى انت بتعملي ايه؟ بتثني على الله وبتقولي له الحمد لله انك ليك صفات كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ده الحمد. مع بقى الحب يبقى تاني هنزود حاجة على الحمد، يبقى الحمد معناه الثناء والدعاء والحب. والحب فانت بتحمديه يعني بتثني عليه وتدعوه بإيه؟ بمحبتك ليه، فبتحمدي فيحمده العباد سبحانه وتعالى لجلاله وكمال عظمته، ولأنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى على عباده بصنوف النعم وأنواع المنن. كل النعم اللي في حياتك، من الذي أعطاك عينك التي ترمش؟ من الذي أعطاك الهواء اللي بتتنفسيه؟ مين اللي أعطاك إيدك اللي بتكتبي بيها؟ مين اللي أعطاك رجلك اللي بتمشي بيها؟ مين اللي أعطاك شعرك اللي الجميل اللي بتعمليه وبيبقى شكلك جميل فيه وبيقولوا الشعر تاج المرأة؟ مين اللي اداكي لسانك اللي بتتكلمي بيه؟ مين اللي اداكي ضوافرك؟ مين اللي اداكي، شوفي لو الصباع من غير ضوفر شكله هيبقى عامل ازاي؟ مين اللي اداكي، مين اللي اداكي السمع؟ مين اللي اداكي البصر؟ مين اللي اداكي عيالك؟ مين اللي اداكي زوجك؟ مين اللي اداكي صحتك؟ مين اللي اداكي عقلك؟ شوفي لما الواحد بيتعب شويه في عقله وبيروح لدكتور نفسي بيبقى عامل ازاي؟ مين ولا مين ولا مين؟ مين يا اخوات؟ فربنا سبحانه وتعالى انت بتحمديه على ان هو جواد سبحانه وتعالى، ان هو منان يعطيك ويمن عليك حتى ترضي سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى اهل الحمد والثناء، واكمل احوال العبد ان يكون حامدا لله. اكمل احوال العبد، عشان كده الحمد لله مالها يا اخوات؟ تملأ الميزان. ليه الحمد لله تملأ الميزان؟ علشان انت وانت بتقوليها بتمرري على دماغك كل صفات الله. أنت الحمد لله إنك أنت السلام، الحمد لله أنك قيوم السماوات والأرض، الحمد لله أنك العلي، أنك الكبير، أنك الخبير، الحمد لله أنك تعلم نيتي والناس بيتهموني فيها، الحمد لله أنك بترد لي المظلمة لأنك ديان، الحمد لله أن أنا بحتسب عندك الأمر لأن أنت اللي هتجزيني، الحمد لله ان انت بتجبر خاطري وانا تعبانه ومحدش بيجبر خاطري الا انت. يبقى معنى كده ان اكمل احوال العبد وهو، اعملها لك نقط كده، وهو ايه؟ وهو حامدا لله. اه فعلا، لان انت بتعترف ضمنيا إن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الرحمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العلي الكبير العظيم الوهاب البر الكريم، بتعترف ضمنيا في كلمة الحمد. عشان كده الحمد لله تملأ الميزان، وعشان كده الحمد لله في سورة الفاتحة بتتضمن توحيد الأسماء والصفات. تمام كده أخوات، فهمتوها؟ طيب، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عن العبد إمتى؟ لما يأكل الأكلة ويحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. طب هو يعني لما أكل الأكلة وأحمد ربنا عليها، معقول ربنا يرضى؟ آه، فاكرين يا أخوات الدرس اللي أنا اديته قبل رمضان بيومين، اللي هو اسمه مش فاكرة، كان اسمه جدول رمضان تقريبا، وكنت بقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى إيه، قلت لكم على حاجة كده تكتبيها عندك وتحطيها على التلاجة، قلت لكم إيه؟ اكتبي إن ربك قريب الرضا، قريب الرضا، رضاه قريب قوي، بس احنا نتعرض لأسباب رضاه. يعني ايه؟ يعني شوفي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. ليه بقى؟ لأن انت وانت بتحمدي ربنا على الأكل، على الأكلة اللي كلتيها ده دلوقتي، يعني إلا من رحم الله، ده لو حد افتكر أصلا يحمد ربنا، ده لو حد افتكر أساسا، يعني يقول اللهم لك الحمد إنك سقت إلي هذه الحبوب بحول مني ولا قوة، خلقتها وغرستها وأنبتها وجعلت الفلاح يحصدها وطحنتها لي، سخرت لي من يطحنها، وجئت بها إلي في آخر صورة، في آخر لقطة، آخر لقطة جات لي عيش، رغيف عيش، وأبص للعيش وإيه وإيه ده وإيه القرف ده وإيه، ونسيت إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ساق إلي هذه النعمة بغير حول مني ولا قوة، وأنا قاعدة في سريري ومش حاسة بحاجة، ربك بيسخر لك وبيسير لك البركات ويسير لك الأرزاق. عشان كده أنا المفروض أحمد ربنا أن سقت إلي هذا بإيه بقى؟ بحولك وقوتك، لأن أنت ربي سبحانه وتعالى هو القوي اللي بيسخر الناس دي كلها أنها توصل لي الحاجة دي. يبقى إن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. هو أنا وأنا بحمد ربنا على الأكلة أصلا، بحمد ربنا على الأكلة دي معناها إيه؟ معناها إن أنت بتعترفي ضمنيا إن ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، هو الشكور، هو الوهاب، هو المعطي سبحانه وتعالى، هو الكريم، هو المنان الذي من عليك بهذا الشيء من غير ما تطلبيه، هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الحمد يملأ الميزان، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا بيرضى عنك لما تحمدي. وعشان كده قلت لك ان اكمل احوال العبد وهو حامدا لله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى الفراش قال: الحمد لله الذي اطعمنا. الله يا اخوات، الله لو نعيش على السنه، الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا. مين حاسس فينا بان ربنا كفيكي؟ مين حاسس فينا بكده؟ مين حاسس ان ربنا كفيه؟ كفيه ان هو يمد ايده للناس، كفيه ان هو ينزل. يعني شوفي احنا بنقعد نتذمر ونتزمجر ان احنا قاعدين في البيت وما بننزلش وفي حظر وفي مش عارفه ايه. انت عارفه ان مجرد قعدتك في البيت دي رفاهيه؟ انت عارفه ان مجرد قعدتك في البيت دي كفايه؟ غيرك مش قادر يقعد لان قوته بيومه ومضطر ينزل كل يوم، لكن انت ما شاء الله تبارك الله قاعده ولاقيه اللي يكفيكي. هذا من كفايه الله لك، هذا من الكفايه. عايزين نستشعر يا اخوات، عايزين نستشعر بنعم ربنا علينا، عايزين نستشعر قد ايه ربنا ذو المنه. والله يا اخوات، والله العظيم احنا مقصرين، والله مقصرين. انشغلنا جدا بالاخبار وانشغلنا بالاسباب وقاعدين كله بيهبد. لا، أنا قاعدة في بيتي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن سقت إلي الرزق بحول غير حول مني ولا قوة. أنا قاعدة انا الحمد لله انزل اللهم لك الحمد، اقعد اللهم لك الحمد، ولادي اشقياء زي ما احنا بنقوله، واحنا يعني بنقول ان هم مش اشقياء ابدا، اسال الله ان لا يجعلهم من الشاقين، ولكن بنقول يعني حركتهم كثيره، احمد الله غير محروم من هذه الحركه، احمد الله نايمين احمد الله على هذه السكينه، الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. شو بيقول لك ايه؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فشو بقى بيذكرك في الاخر ايه؟ فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم واحد على الحدود مش لاقي حته يقعد فيها، كم واحد في الشارع، تخيلي كده لو احنا اتقال لنا ايه اقعدوا في الشارع ومحدش يروح بيته، انهي احسن؟ انهي احسن يا اخوات؟ نسال الله ان يديم علينا نعمه درس العلم ده اللي احنا ملتقيين فيه دلوقتي بغير حول منا ولا قوه، قاعدين في بيتنا ببيجاماتنا وبهدومنا وسط عيالنا، يا دوبك مثلا واخده جانب في البيت ولا حاجه، من الذي سخره لك؟ اليس هذه نعمه تستحق الشكر؟ مجرد احساسك ان انت قاعده، ان انت قاعده بتتلقي العلم، انت عارفه انت متخيله انت بتسمعي عن مين؟ انت بتسمعي عن ربنا، بتسمعي عن الله سبحانه وتعالى، اللي هي كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا ما بيني وبين قومي، سيبوني اتكلم. شوفي اي نعمه ان انت بتسمعي دلوقتي العلم عن الله وجاي لك عذبا سلسبيلا، يا لها من نعمه ويا له من فضل. فنسال الله، لو انا النهارده طلعت من الدرس ده ببس فكره ان احنا الحمد لله، افهم معنى الحمد وان هو الحمد لله ده فيه توحيد الاسماء والصفات، يكفيني والله يكفيني. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ الحمد لله، تمام. طيب انا طولت كالعاده، ان شاء الله بكره باذن الله نلتقي مع الجزء الثاني في موضوع ان فاتحه ما علاقتها بانواع التوحيد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الخير، وان يعني يوجب لنا اسباب مغفرته، اللهم امين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل تجمعنا تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وان لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وان لا يعني سبحانه وتعالى لا يدع لنا ذنبا ولا هما الا فرجه والا غفره لنا سبحانه وتعالى بحوله وقوته سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تفرقنا من بعد هذا الاجتماع تفرقا معصوما بحوله وقوته سبحانه وتعالى. معلش بقى أخواتي عشان وقت رمضان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم البركة، وأن يتم علينا ختم كتابه بالتدبر والفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أخواتي الحبيبات، أحسن الله إليكم، بحبكم في الله، إن شاء الله نلتقي بكرة بإذن الله، بس بكرة إن شاء الله هناخد سيرة بقى إن شاء الله في رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم على خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.